بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني الكرام، بلا برزكان قشتنا باب استحباب القميص بشيك لباري سنتيتي لبركردني قميصوا. قميص عربية نقميص كرديكا، قميص كرديكا لا تان معلوم ومعروفة شيئا. أما قميص العربية بريتيا لو بريتيا كراس، قميص بريتيا كراس وزن كراس معروف الحمد لله وزن كراس شيئا. بلام كراس يا كيرفاني هي قولي هي قولي هي قولي بيواكي وهروها گرفانی هەیە، ملی هەیە، ملی پێوەکەی واتە شتێک نیە ئاوا بکەی تەبەرت، شتێکە ملی پێواکەی. ئەوە پێوترێت چی پێوترێت؟ پێوترێت قەمیس. ئەڵێ سنەتە ئینسان قەمیس بپۆشێ. ئەم سنەتیەتی لەکوێوە هێنا؟ ئێستا چی دەچینە خزمەتی؟ ئەفەرمی عەن ئومی سەلەمە. طبعا قەمیس تەقریبا ناڵام دژداشە، بەڵام نزیک لە دژداشەی ئەمڕۆ. بەڵام چی قەمیز ملیوانی نییە وەکەمە، ملی هەیە بەس ملیوانی نییە. ملیوان وا بزانم کورد فەرقەکان لە بینی مل و ملیوانە. ئەمە ملیوان، ئەمە ملیوانەکەیەتی. بەڵام ملەکەی ئەمە ملەکەیەتی، وانییە؟ و فەرقیان هەیە، وانییە؟ مل و ملیوان. بۆیە تەقریبا هەنێک جۆرە دژداشە هەیە، هەنێک جۆرە دژداشەیە، دژداشەیەکی سادەیە و ئەوەتانی لەو جۆرە دژداشانە بووە یا لەو جۆرە کراسانە بۆ با بڵێم، چونکە بالضبط دژداشە نییە، بەڵام کراس، تقریبا کراس. فەرمێ کانە ئەحەبو ثیابی لە ئوم سەلەمەوە، ئەفەرمێ کانە ئەحەبو ثیابی، ئەشکری ئەحەب ثیابی ئیلا رەسولی الله صلی الله علیه وسلم، ئیلا رەسولی الله صلی الله علیه وسلم القەمیص و دروستە بە القەمیصا بە هەردووکی. ئەگەر ئەوت کردا ئەحەب ئەمەکەیتا القەمیص، ئەوت کردا ئەحەبو ئەمەکەیتا القەمیصا. رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن. افريق يا عمر خاصه الله والسلام خير سلبي خوش سرين جور بلغ لا كراز بو اهل علم الين بوشي كراز لا يا عمر خوش ويز بو عليه الصلاه والسلام الين يكم لبروي بوشيني اسان بو دو وكو ازاروني دان بو كزور بي عرب بوشي ميانا زحمتي هي ابي دائما ناوقيتون كي ابي دو كالبلا او كي تبرد او كي تبرد نكراسك اسان تر ويرجع كل زبري اگر شي زور جار كراسيش او الى كتب قاموس كان بس قمي سكري الان لجيري كراسو لجيري كلوبل وكري تبر الان جور كراسي كلا جيري كلو كلوبل وكري تبر نغو خف جرفاني لو جير اوانا نا كلوبل كي او بو بلام لجيري جولبرغو كراسي كي كامل بو بلام لجيري جولبرغو لبريان كردو اوسا. فرمي جاوت من بوشي بيامو يخوا حزي لك ولا بل آساني ولو هم مؤنتي ومشقة ومينتي كم ترى هم شبي خود ركينا وقد تنكنا وقد شاكا وكو شوال ضفي بأوانا بوي أو أركينينا بوي حزي لو كردو هل بوي خلقي شي أستان زور جاد جداش اللي بلا كنتين بو نواجيا بو شويني بچن بيان طبيعية آسان ترى السوق ترى بوين مينتي كم ترى بوين. باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. أفرين بشيك لباري صفة شونيتي دريجي عمامه عمامتها شنة بدريج بيت طول القميص زلتها قميص شنة بدريج بيت كراس تاچنی به دریج بی جلو بری قبیت هاچنی دریج بی ول کم کم قولا قول تا و کوچنی درست دریج بی ول ایزار ایزار بریتی وی لخوار پاوا لخوار پاوا پیوتری ایزار خودی ایزار جبری تی لول ناو کل ناو قدو بر خوار پوشری و طرف العمامة طرف بودمان چی چمک چمکی میزر چمکی میزر تاچنی به دریج بی یعنی لیره بسی اوشتاند بو اکیم ام دلی وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وحرامة هر كامل لما ندريش بوف شيء بوش أنا ذكر ذن كسي أما دريش كبوف شيء دريجك جائز نية كسي ميزلك أي شور كاتوك وإستألن هي علمة شورت به هي علمك أي شورت هي علمك هي شورترا ألين هتاوكو هي كان شور كادو تاوكو نزيك كلوكو سمتكاني أما شيء نشان هذا علمي زوره أما براسي في الشيء في الشيء كردنا أما بريتيا لأننا شرعي هربها الإزار شروا لك الشوربة شروا لك الشوربة أفرميت تحريم إزبال شيء من ذلك على سبيل الخيال أبو في الشيء بيلا حرامه بإجماع علماء بو في الشهيد بي بو شانازي خو هلقشانت بي بإجماع علماء حرام شكيتي دانية شروالكت كراسكت دجداشكت لخواري قابرقته بي قل بيته بي وطرف العمامة شمكي عمامة جبه ما شواس أو سا تيفرمي وكراهته من غير خويلة أي كاتا دوب شوا أقل بو في الشهيد بي أقل بو في الشهيد نبي أقل بو في الشهيد بو أوتي حرام أقل بو في الشهيد نبي الله كراهته أم تفريقاك وإن شاء الله شينا خزمة حديثة كانت ما شاء كي تفريقناك وباسي أكين علماء باسي دكين إن شاء الله علماء لو باروا تشيدلين وقولي الصحيح وقولي الصحيح أهل علم تشيا لو باروا خوايا البيت عن أسماء بنت يزيد الأنصارية لأسماء كشي يزيدي أنصارية وأما أفرت طمعنيك قال أفرت شجاع ليزيد كلها توكان الله لشرك لشركان برامبري روما كان شركا بدسي خوي بس بعامودي شادركي نودة دانين ليكوجي أما أفرت برزة قالت كان كم قميصي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغي على قولي كلاسكي في أمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة سبب تالي رسغ ورسغ أما تاني شبيرا لكردي ما تشكي في الله الله يقول لكي تالي ما تشكي تائرة واتنا أوابو وندري يشتري جبو فرمي رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن فرمي حديثك حديثك حديثك حديثك حسن وإما لكتاب الشمائل أم حديث ما خنت لكتاب الشمائل أم حديث ما خون كوتمان سندك ضعفك تدايا بلا كوتمان حديثك ضعفك تدايا الشهر كري حوشبي تدايا فيه ضعف بلا بمجموع الطريق وأوان ولا حديث ترى بلا وهات وكبيه مرخوا على صلاة الصبح تلاي رصغه هو بلا بلا ملك وقال حديث حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء رسول الله خاف المهر كسي كراسكي جلوبرقكي شوربك توبوف الشيء لم ينظر الله إليه يوم القيامة خواي قولت ما شايناك للرجي قيامته فقال أبو بكر أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسترخي فلا مشر والله كي من ديت أخواله كراسك يجول بركي من ديت أخواله بوشي الله نبروي باريك بو بكر ناوقي باريك بو جنسنا ناوقي باريك بكراس ناوقي ناوسي كراس ناوقي ناوسي ديت أخواله الله وتجي كراسك من ديت أخواله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده إلا مقل بردوام دسم بيوبي مقل بردوام دسم بيوبي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلا تولو كسانانيد كبو في الشيء أيكي تولو كسانانيد كبو في الشيء ديكي رواه البخاري ومسلم وروى مسلم بعضه مسلم جهنكي الروايات كردو وكافر لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا تلمذ مسلم ومن دي روايتك لا صحيح كي خويا أم حديثكم الله فائدة يدايا يا كم فائدة تسكي أبو بكر كبيعي كيف شبازنية وهربها برز كان أويك هركس في شيبك كلاسك شوربك لخواري قابرقي وخواي قول سريناك لقيامته نظرك خواي قول يعني نظري الرحمة يعني قرنا خواي قول نظري تريهب وعبدكاني بلا من نظري نقمة وغضب بيا خو بناغي بخوي قول تبارك وتعالى لأن قمت وغضبي هل وها أم حديث بلقي لسلوي كوا كلازنا بلا خوارق ولا بيو دريج بيت أجر كسي كيش بلي اوانی پیغمبری خواه ازنی با بکر دا الله تو چوزانی با کی بردنیه الله تو چوزانی با کی بردنیه اگر نه کسی اگر دل نیابی با کی برینیه بگو من حدیثه که واضحه لوی که شملی ناکه بلام کی دل نیای با کی برینیه کی ازانی با کی بروفشهی نیه بای بزانی با کی بردنیه شروعالکت کرتو بکزان عیب لیتی عیب لینای ناو خالکه اگر عیب لی هاد او ساد بود درکه عن ابي هريرة وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ازاره بطرا خوي يقول لا قيامة السير كسيناك كراسكي جلو برقكي شوركات والاخواري قافرقي بطرا يعني جي يعني فخرا يعني فخرا يعني خيلاء يعني فخرا يعني خيلاء عفوا فلم متفقون عليه فلم حديثه متفقون عليه لا بخاري مسلم هذو كان كوكن لسري قرانوي كواتا بوكبر نابد انسان شر والله خي شرك وعن ابي هريره ان رسول الله وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار رسول الله فرميت عليه الصلاه والسلام اويكوا لقلبي بخوار تربية لجلوبرق لآقرايا أويك لقلبي لقاف الرقاء لخوار تربية لجلوبرق لآقرايا أي باشا جلوبرق وها لآقر آقر شي بدأي شي سودك هي نعم بس بي قاتي كسك هي أوي لخواري قاتي وبي أقر شي وين قال بعضهم بظاهره والله مو صحيحة يعني قا أو قاتي أو كسي أوي لخوار تربية قاف الرقاء شاني لخوار قاف الرقاء بالآقرايا باشا برسياري حديثي بيشو مقيدي كل بخوي لا ابوف شي وبش انا زوايا ام حديثه مطلقه تقيدناك ابوف شي بابوف شي نبي هل نحمل المطلق على المقيد بعد دراسه اصوليه ام حدد حديثه بك تجردا لبراني دول لهل براني كيف يش وقتها هل نحمل المطلق على المقيد يختلف العلماء في هذا لشرح الأصول من علم الأصول باسيك ما قلوا أنا باسيكي ورد ودرشت بفضل إخوائك الشك نابم لو بيش باسيكي لو تشنا كتابي أصول من علم الأصول كخزمان الرو تقسيماتك ما بوكر تقسيماتك الريكو بيك أو جوابه وثمان أبيت السيبة شو مطلق مقيدك سيركي سيري حكمك يكي سيري سببك يكي سيري حكمكي وسيري سببكي بزاني آية حكم سببكي يكي جوازا حكم سببكي يكي جوازا با سيري حكمك بكي ليرا حكمكي شيا حرام هردو كان حراما يا بابلين أو لو إخواني قولا سيري ناكا أم ليرا إخواني قولا شي ناكا أي خاتا أقلوا خوي يقول خاتا أقلوا لو يخوي يقول سيرينا كتبارك وتعالى سبب كي تيا هردك يكسر بها بريتيا لا أو يجر ثوبه خويا لا كلو بلكي لخواري قابر قيو به باش أقل هاتو مساليك ما نهبو السبب كي يكيبو بلام حكم كي جاواز بو حكم كي جاواز بو يا عقابك لا سري لو عقابك يخوي يقول شي بيكا لأن السيد هناك ليرة إخاتة أقروا جوازة ليرة آية حمل مطلقة كي نسر مقيد آية وكو آيتي آزاد كردني رقبي لي كين كلا شوينة كبرتغال أفرمي شي أفرمي أفرمي آزاد كردني كويلة آزاد كردني رقبي كلا شوينة كتلا أفرمي رقبة مؤمنة رقبي كي إيمان دار لنا مطلقا وتي رقبه لنا الله رقبيك ايمان دار مطلق ومقيد يعني شيء مطلقه لاطلاقه بردان يعني بر الله بلان بر الله بي جوان ني بو بر الله نكي لكردي كاتب بلين شيء بند كراو وبن كراو مطلقه كبرت له بن كراو برد راو تماشاكي اللي راء فرمي شيء افرمي رقبه كويليك نهد بندي كابا كويليك إيمان داره بندي نك نيبستوا وتي رقبة لرن نيفرمو أجربوه في شيء ببوه في شيء نبي إطلاقك الرهايك بلا مو قيد يعني بند كردن بس نوا قريدان قريدة يا مو قيد الله تقي قيد كرد الله يعني بند كرد باشا كاتم مقيد يعني بند كردن بند كراو بند نكراو بند كراو والا كراو ولو جوله معنيانا اللي اصوله كان خلاف يعني اويك الي وكو نووي رحمتي خويا لبي او مذهبيه الا يحمل المطلق على المقيد كليرنا لا بو في شيء لو الحمد لله هيدا سري الله كواتل ليش بو في شيء ما بستا اقرنا عقوبه كان يقريتو اوي الي عقوبه كجوازه يك عقوبني كعقوبه هيك يا نبو اوسا لا يحمل المطلق على المقيد ام قصج له وجه وله وجه قوي وجه يزور بقوته بويا علي نبي انسان بيلا نبي انسان جلبرجي لخواري قفر قوي بيت نبي انسان جلبرجي لخواري قفر قوي بيت بدليل او ايش جلبرجي كد بخسر قفر قد استك عيب الليتي هسه كان انسان عيبي اللي دي افرمي ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ففي النار كواتا كنا بالثوب عن لابسه وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة سيكم الله إخوة يقولون القيامة تمشايا ناكا ولا ينظر إليهم لا يكلمهم سانا لغلناكا ولا ينظر إليهم تمشايا ناكا ولا يزكيهم باكيا ناكا توا أما يقول لك لقول كان يزكيم باكي أنا كاتوا قولة ليش كلاوة باكي أنا كاتوا طبعا من الدنس لبي سي باكي أنا كاتوا لبي سي تاوان وشرك ومعصية هني كتير أولا لا يزكيهم لتسكيوها تو يعني لا يثني عليهم استعيش أنا كاتوا يقول تبارك وتعالى ويبشن بهش توا ولهم عذاب أليم وسزائك بإيش وآزاليا بهيا وسزائك بإيش وآزاليا بهيا قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار في عمر خوي صلى الله عليه وسلم سيجر أمي خوين دوا مرار جمع تكسيري مرة يعني ثلاث مرات رسول الله سيجر خوين دوا سيجر خوين دوا صلى الله عليه وسلم خوي السلم وش سيجر خوين دوا هو اللي مشك الصحابة بتشسبه جائسة دوباره كما مزان شو اللي مشتانا تشسبي سيبو مالها يا خواي قولا نقصين لقل دكا لرجي دوائية ونتمشايا دكا ونباكيا دكا توستايشيا دكا وهر وها سزايكي بآزاريا بوهيا سيبو مالها يا لقيامة خواي قولا نقصين لقل دكا نتمشايا دكا نباكيا دكا توستايشيا دكا وعذابيكي بآزار وبإيشيا بوهيا سيبو مالها يا خواي قولا لقيامة نقصين لقل دكا ونتمشايا عندك ونباكيا عندك توستايشيا عندك وعذابك بأزار بأيشيا بهاي همتان ويشل لك مثلا كي نمانا خوابنا من دلمانا قال أبو ذر خاب وخسر من هم يا رسول الله أكتيابجن أكبدورن أكزر المندي بأخويا كي نمانا يا رسول الله فرمي المسبل سيكال يرى مطلقا نتي نحمل المطلق على المقيد يعني ليرة احمله على المقيد هربوي علماء اوان وتوزوليك يعني الله نشي بلام كتبك هي هي صنعانيه كوتبير لباري حكم ازبالوا حكم ازبالوا وتتبير ويسجا تبير بلا شرح كبائر لباس ازباله رنك نويكي ورد من دال سلام موضوع بويا قال كسي حزي كربروت اللي ينزي ترقصي لسلكين وزياتر باسكين والله تعالى أعلم جلد فرمي المزبل أو كسيك إزبالك إزبالك لعمامي إزبالك لقولك راسك إزبالك لشروالك إزبالك لو شلانيك نابي إزبالي ليبك إزبالي ويش شور طربة يعني أفرمي المزبل دوم المنان أو كسيك منتك منت صدقاك ومنتك صدقاك ومنتك لا تصير صدقك فرض قال فالمية والذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ايواني ايمان دارن صدقات كانت ان بوصل ما كانوا بمنت وازردان منت كردن بسر فقيره بوصل ما كانوا بمنت كردن بسر بمنت كردن بسر فقيره بلا حظيك قالك اي منت كردن بسر فقيره حرام يا حرامني حرام منت كردن هل حرام بلام لي منان مبالغه وزياتريت يعني كسي زور منت كا كسي زور هين بكا بس فقير او سام عقوبه ديها علي شو اطواني والله يجيب ومزبل والله ان اجر كسكا بو كبرو في شيء اواني نبي عقوبه هي بلام اجر بيت وبوف خويا لايبي وام عقوبه قرسيه كفي امر خويا باسك عليه الصلاه والسلام شلون منان الله ان اجر بيت ومنت كا عقوبه هي بلام اجر بيت وزور منت بكا او بكا او سام عقوبه قرسكي هي كلي لباسك كفي امر الصلاه والسلام اما شنم يا كم شيبو يا كم شيبو المزبل دوم شيبو المنان دوم بتجيبوا لا المنان س المنفق سلعته بالحلف الكاذب اويك وبسيني دروك الله كيف رشي المنفق سلعته بالحلف الكاذب او كسيك سين زور خالص فروشني كالاخي قسم بخوا 10000 بيداو قسم بخوا زررك قسم بخوا او الناوي قسم بخوا دوك السليماني هاورد ما قسم بخوا يابانيه قسم بخوا درجه هيك اما مسوني شي عقوبه اوهم مسون خارد دم عقوبه كيتي هاي يقول انا ما انت المنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم وفي رواية له يعني رواية لمسلم المسبل إزاره فرق كيا مسبل ومسبل إزاره مسبل كيت العامة لعمامة وكوت ملاق والله هم مشتي ولا مليرة إزار بل تنها مسبل إزار إزار ما كام يا برا كانم أويك لنا وقيب لو خالنا وقبل خال أبوشري وكو شروال وبنتول وبيجامة وشيت لو بزمو رزماء ها تنورة تنورة شو من ناقة أود درسي في جودي على اللي رنا بوي وتمان إزبال بس بو بيوانا وتمان إزبال بس بو بيوانا بو أفرتان بيت تنورة كي شون بي هذا شور بي نكرد بي إن شاء الله إخواني بإذن إخوي جولا اللي راح حديث أبي أم سلمة رضي الله عنها كفرموي أو آخر حديث إن شاء الله شين خدمتي بو بيوانا أما بس بو أفرتانية أفرتان أبي الأخواري قابر قيانو بستك شور بي حتى بالك جوانه بالي اما بالك بستي بو بالي بو يعني شوربت والله ما تاخذ اسا شي بياتو عكسه بو بيان شي بيان شور جنان برزيان كردو تو والله ما افرتان لا ودريان كردو بيته شي لا ودريان كردو بريتي بلا لا نصف الساقين كلا حد دقيق ان شاء الله تاوكو نوراسي قاتل به بلكو والله قرياني بيوس بالله سري أو زعاكي سري أو خلقاكي يعني كسر عقليتي بقات الرادية بيبلي من أزادم راني خوم أخمة دش خلقت مع شايكا أزادم راني خوم أخمة آخر دي هني شد أزادي هي أزادي خلق بيشي لك أزادي هي فسادي اللي أبي توا أما قانون يكل لهمو ولاتاني دنيا يبراكان والله لا يساكاني أوروبا قانون عامي بيعلن او شتيك بدال قواعد عام بدال للرساق شتيكان اذن لاوروبا برا كانم اگر نتان بسوله مني ببيس اذن لاوروبا حتى وكو 1900 اوروبا امريكا 1950 شص كان هين بتاع حفتا كان افرد ممنوع افرد ممنوع بنتو لقيت نوركي الاخواري لسرويز زراني وبي والله شرطة سنتيم فيتي هلا غير فيتا فيتي بوشي هلا غير بو نبزاني كام سيارة لسرجة مخالفة كاو بوشي كا بس بو أوي تنوري أفرد ببي بهن كا ببي أو نس سنتيم أيان بو سنتيم دانا لو زيادة البودني نش بين دين بتريتا سلوى عقوبة إذا غرامة أخرى لا أوروبا بتنواني الإسلام شتاني كي هنا وبرا كان بدجي هم عقلك وبنما يكوك وامره كومال الدغل ومنافق وشاور شكار يعني وعلى دين دين مالي خلق حالي فكا اوروبا قد غبوا لسر بحر لسر بحر بوين ابو لسر بحر بلا كان وثائقي اوروبي ما تشاوي خو وثائقي اوروبي بينو بخوا بفضلي خواش تكلم بس ناقم قيل وقال بأم خطيبة كان لسلم برو أم قصاصة كان لسلم برو بو شد خوش خوش أجيرنو شتي باتن بنا أجيرنون أو أجيرنو كلما صادري خوانو يبيس ولما صادر كان خوانو يخوانو كوازان ميكيك لو أنا أول رابورتي بيني موزم لديلي ميليبو كيتيك للرجنامة حربنا ومنك عالم يكان شتي واني بلا برزة كان أفرمي وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار رسول الله أفرمي إزبال لم شتانة تاني إزبال لم شتانة تاني شور كردنا ولم شتانة تاني يكم في الإزار إزار بس زانيتان إزار تشيو رونمان كردوا دو القميص قميص من باسكر كتشيا سي ودمان كراس يعني سي العمامة ميزر من جر شيئا خيلا هركز لما أنا شوري كاتوبوف شيء لم ينظر الله إليه يوم القيامة أخوي يقول لك قيامته تماشيناك أخوي يقول لك قيامته تبارك وتعالى تماشي تماشيناك رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح كواتا لربما رونبو أمج بريتيبو لا أو حديثي لبابك هنا أبيتي بريتيبو حديثك لبابك هنا أبيتي وعن أبي جري بضمي جيمك وفتحي راءك أبو أبي جري جابر بن سليم با نكون يقين معروفة أبو جري كيف تري أبو جري أبو جري كي أبو جري هيك كلا صحابة كان في أمر عليه الصلاة والسلام لا بصراء نشتجيبوا وكم الله حديثي لبخاري ولا أبو داود وأنا هيا ناوشي جابري كوري سليمة هني كتير الآن بعكس سليمي كوري جابر فالمي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عفوا رأيت رجلا يسطر الناس عن رأيه بيايا كم بيني خلق ومي بقسيانك حرشي بتابق ويانك نهي لهرشي بكرة وازيان هنا لا يقول شيئا إلا صدروا عنه اشتهي ناود إلا خلق جبجيانك تقسياني ايش كان قلت من هذا؟ قلت من بياوي كي؟ قالوا رسول الله كانوا بيغمر عيسى الله وسلم قلت عليك السلام يا رسول الله عليك السلام أبي السلام شنو يا أخوي؟ أوتي عليك السلام يا رسول الله مرتين دوجار عليك السلام يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله قال لا تقل عليك السلام عليك السلام تحية الموتى ما لي عليك السلام عليك السلام صلاة مردو كان سيك عليك يجوز بالإفراد ويجوز بالجمع عليك وعليكم أقل ودد عليكم بس فريشتا كان إجل قلت ودد عليك إجل بسنا ولا مرداوي لكتابي الآداب الفيكي لباري آدابه الفي بنرخة زور ببيزة وشرح النفيسي هي شي شيخ فوزان لسري نزيكي بيان صشة صدلا بريكا وشرح بنرخيكا لوينا باسي كان لفظيكا عليك سلام سلام عليك السلام عليك السلام عليكم ببي ألف لام بألف لام وبجمع بمفرد هم وانا دروسة إن شاء الله تعالى حتى باسي سلامي جاكا بلاي سلام دروسة سلام والله أولى تلوها بلاي سلام عليك عليك السلام تحية الموتى الله عليك السلام صلاوي مردوكانا صلاوي مردوكانا ما بستي صلاوي أهل جاهليتا أهل جاهليتا أوا صلاوكا كاتك باسي مردوكان بكن كشراحي أم حديثة أتشن شعري جاهليتي شأيانن كوالا شعر كان صلاوي لمردوكانا كان بمتشنا تحية الموتى قل السلام عليك هني بويا هني كزوا أزانن لإسلام كاتي السلام كيلا مردو ألين عليك السلام أهل الدياري من المؤمنين بكاتي السلام لجورستانا كان ألين شو كسلام مردو أنا نا ما بس تحية الموتى يعني لجاهلية بلا كان نكون شو راح يحدث بعسك تحية الموتى قل السلام عليك بل السلام عليك نق عليك السلام. قال قلت أنت رسول الله ديار وتويتي السلام عليك. الله يتم توب يا غمر إخوائي. الله قال أنا رسول الله من ينري أو خوايا من بابلين بيامبري بيامبري خلق لين بيغمبر خلق لين بيغمبر راسي بيغمبر فارسية بيغام فارسية بابوي زور بكار هنا نوايا هر أصلكي وابزمانيا بكار هنا وبتغ أجنا خوي أصل كردي كي بيامبرة بيام أما بيغمبر دروس نعلم دروس شو كده خلق وزمان أو بكار هنا اشتكيش خلق بكاري بين محاسبينا كده سر بكار هنا إلا ما قال محذورك الشرعية تابي الله وتي من بيامبري أو خوايم الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك كتوشي نارحتي بي أصابك ضر ضر يعني الفقر والفاقة هجاري نداري محتاجيك بي أما قال بضم بي أقل إيش بفتح بي لباب قتلي قتلي يقتل ضر يضر أو أوسى أقل اشتيك بك خراب بيت بلام ليرة ما بس بي فضم كم بس بي أقل توشي فقر وفاقهاتي هجاري ونداري أجر من بيامبري أو خوايم كأجر بيتو توشي هجاري ونداري بداوى اللي بكي لسرتي لعده كشفه عنك. وإذا أصابك عام سنة لا من بمضاف إليه عام سنة لا أبو داود لهن النسخة عام سنة أجر بيتو توشي مشك الصالي ونداري ببي فدعوته لي بباريتوا أنبتها لك جاد وصوزك بويوتي أنبتها لجاد وصوزك وشك الصالي أو نية باران باري برا كان ما قعدت عن ليبي لو وشك الصالي باران لو تي بيش باري بلا من هيش صوز لبو يا بربون باش نهات أو برتيا بيوتي وشك الصالي شكو ما بس هلا بربون ما خلا بواحد زين لبارانا أو يا كان بوشي إذا شتيان بو صوز نقا وشتيان بو نرين وبربون باش نينيو ما برا كان قدمي أن تومو باش نبري هان برا كان بوشي أنا بارانك أخوي لبر خودي بارانك أخوي أجل منفعتي لنا بيت أبارانك بويان دباري أفرمي أو ساجياد بوصوزك أجل بباريت ولي من بيانبري أو خوايا. وإذا كنت بأرض قفر وأجل بيت ولا قفر يعني خالي بأرض خالية أجل بيت ولا شوينك تشول وهول وكاكي بكاكيبي أو فلات أفرمي يا أوتي فلات رأيك الشكية يا فلا دوتاني كآوي تيدان به جمعك يجب فلايا وكو حصات وحصا وأقربيتو لا شوينيكي شوالواني بي على شوينيك بآوي تيدان به فضلت راحلتك أجلك اللي ون ببي فدعوته ردها عليك اللي بباريتو وتي إجارتو سيكا شون خواي بيناسا فمن بيانبري أو خوا عظيم تبارك وتعالى. قال قلت اعهد إلي يعني شيء اعهد إلي يعني أنصحني يعني نصيحتك من العهد وهو النصيحة. قال لا تسبن أحدا حزك أم نصيحتي جابري كل سلمة بقر نجوي زور قرن قبر راسا مسلمان خوي بم أخلاق براسين توا فرمي جون بكس ندي لا تسبن أحدا جون دروسني ليك حالة النبي كي زاني لشكاتيك جون دروس جون بدي وبتش مرجع كسي جوانت في أبدان بارك الله فيك ببتش مرجع آه زبز زيادة رون ببويك أو إلي يا بويك تيايتي بويك تيايتي بويك تيايتي نابد روبك إلا كاتي سبك بونا بلاي زينا كاري أو قصيني خلقي كان لو كاتانا أو كاتا بختانا أبي أو ندبلي كشتكت يا موجودة أو سادرست سبق صيب يبقي بجوري أوه كقصد بيك على وزيات النبي نبي أو دوق صد بيك تو بينجي بيبقي نبي أو شتيك الله لا توي هي تو شتي الله لونية بختاني بوكي دروي بوكي أما يقصي والله آية باشا أم كارا باشا كذا جوني بيردي نبى كاري باشني والله باشي جوازك إن أكرسان نيكا كراهتي والله مثال نيكا خير يا جا كسي جوني بدا جواب ندي تو خير دغه خو اجد بمس تبارك وتعالى. فلا تسبن احدا. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. قال والله لو ودوا سي صحابه كان شلون بيقول علي في غمرك عليه الصلاه والسلام شلون بقسيك. فلي والله لو ودوا جوين نبا كسي ازاد داوا نبا عبد داوا نبا اجل داوا نبا شكو براني داوا جوين بهجنه داوا هاي سنجري با اجلك يقساك هذا اجلك هاجر سيارك يبكيك جوين بيد يا رناك يا تلبه تلبه كا سيارك يا تكاني دا ها جوين بيد قسي بيك جوين يقسي بيك ردن الله والله قد جوين بهجنه داوا بهر كسي غيري دي مسلمان كامل بما اخلاق اسلامتيه. ولا شاة ولا بعيرا يعني كزي لعنتي ليك لعنه اللي بي ما تشي روجنا روج باكتك لعنه اللي بي ما تشي ونع على تدي او برتي لا لا تسبن سيكودي لا تسبن احدا يكشد هاوردي لانسان وهاوردي جاني اجلش جوني باجلش ندى بدي لا اخذ اللفظ بعمومي لفظك بعامر قلي توزيع احدا لكاتك احدا عاده بدي لا انسان احدا من الناس أو شو كذي أحدا حتى من الحيوانات. قال فما سببت بعده حرا إلى آخره. ولا تحقرن من المعروف شيئا وهل جيس شاك بكم نزاني هل شي شاك بكم سيدي نكي بكم لي نرواني. وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك أجر قسيشد أجر أو معروف بريتي بلويك قسل قلب راكتك برويك خشرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق شاكبك مزانا اقل اوجب بقي تبراكت برويك قش وخوش. وان تكلم اخاك وانت منبسط اليه وجهك وحديث الترمان هنا ولا خزمتانا او تشنجاري دم برقيتان في امر خوافه معي الصلاه والسلام اقل يو ناطوان ببارو مالطان بشي هم كسبدن بلان با شي بابهر مالتان بشناك بابزق كان دان بشي همو خلبك ولا قال همو كسيك روبا خندو دنبا خندو ليو بخندبن دنبا بزق بن. إن ذلك من المعروف ألي بيكنين بروي خلقه وبزق قرتن بروي خلقه لمعروف وشاكية لمعروف وشاكية. وارفع إزارك أما نصيحتي شانما يكمتي سلام دوم نصيحتي كير خواي بيناسا كهربتي ببا يكموا سيم متي جون بكز ندي شوالا متي هيت شاكية بكم نزاني هيت شاكية بكم نزاني بينجم فرمي ارفع إزارك إلى نصف الساق إزارك بطمان إزارة وشروالك لبي أكري أو يكال أخوار ناوك وبوشري شروال بنتول بيجاما دجداشا باشا بلا كم شكو شور بيتوا أو يبقى تقول لفيد إزارة أو يبقى تقول لفيد إزارة بيق سخيب نعلان توزي جوان تربو كفرميجي فرمي إزار إزار تيا إزار أو تانك لا أسافل البدن الأخواني لا شوى شوربة توا لا بفشلي فرميجي إزار كت برس كروا تاوكو نيوي ساقط ساق وزم لاقي بيلا بكورديوانيا أو إلى أجنو تاوكو بيكاني إنسان لا أجنو تاوكو لبي بي شي بيرلن لاجنو لو بينا سا وزم لاقي بيرلن لاقي انسان او يسكا اينكا فرمي تاوكو نيوي ساقط كواتا اجنو تاوكو بيكانت لو بينا فرمي باوكو تاوي بيتا ارفع ازارك الى نصف الى نصف الساق فان ابيت حزناك تاوي بيتا بيت خوشنيا فالى الكعبين تاقو لبيو قافرقت قمان بيرلن وإياك وإسبال الإزار أمان ورياي تشيبا إسبال إزار با أمان ورياي شوري كراسة كدبا فإنها من المخيلة سيكا فرمي شور كردنويل في الشيئة شور كردنويل في الشيئة من المخيلة أما دليل أوانيك لا يفرقون دليل أوانيك على مطلقا حرام بو خويا لا أدبي بو خويا لا أدبي شكرا رسول الله لم حديثة فرمي خويل خويا لا وكو اصل وابو بكر استثناء كت بتسكيب يا امري ابو بكر لا شيء او جواري بو خويا لا اني ابو بكر تيام مستثناء والله اعلم بو هي المسلمين ديني خوي خوش بيو قيامتي خوي خوش بيو لا ديني بترسي لدوزق بترسي وتماي بهج بي أبي برازيل مش لأن أم فرمان أنا جيب جيبك ووري بقري أفرمية وإن الله لا يحب المخيلة أمش بالقيل سلمي كشي برا كان أم دين النبي سيدي أو بقبل أمين أصل أو أين فرع أو أين أشتي لاوكي هني جار خلكي نخوش الله أمانة خليك شتي لاوكين إسلام هم يجوا لي برا كان هيك لاوكين إسلام شو هم يجي خوايا هم يجي خوايا فرمي وإن الله لا يحب المخيلة خوي جورش في شيء في خوشني مش بالقول سر الإسلام كاتشته حرامك هشتي هو كاربي بوشته حرامك يسف شيء حرامه كاتي كوا شورك نوي كلاس لخواري قل بيو شانازي في شيء تاني أوش حرامك على بينابي كاتي زينة حرامة نظر كردن حرامك تاني كم دل قال أفرت حرامك قصة كردن لقال يوب الناس قصة كردن والناس قصة كردن يأفرت وهني قصة حرامك لقال أفرت أبي إسلام أوى تبرك مشتي حرامك أذاب كاني حرامك شتي حرام كأسباب كاني حرام دكا نوشتي عقليش يعني يبون إنه كاتي حكومة دلها مخدر حرامة لا حرام بالمصالح حكومة يعني قدغة لمصالح شن يعني حرام هم لا حكومة تكان بيان قدغة وين فلانش دلنا قدغة إذا شيء حرام أنا وخلك مثلا دزي حرامة لا حكومة تكان دزي حرامة بيا وكوشن حرامة بلا أوام تبيش أوام بيجن قدغة لأن لبي ياسا ياساغة ناياسعية أو الناياسي يعني حرام خواه بيجي ناشر يعني بيجي ناياسي بويا كاتشتي حرامك أو تمان لا مرزكاني جو نايا ربيت الجولو هرشتي كيش بيته هو كاري بلابوني رقري ليك وكسي أنوكو إسلام لو موضوع نين بيك أو بجواني وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه وأقرهات كسيك جوني بيداي وعيرك يعني وعيبك عيب داري كردي بويك وأزاني لتويا هيا تونتي عيب داري كي بويك ولوانيا ويود من سبت كرد عيب داري كسي قد قصد كرد كسي بوا عيب داري كي كالتعايتي نيف اگر جوني بيدا كوتي بيدوتي اي چي فلان بيهاتو درويا كردي عند وقصاني كمن بقنجاوي نازم لسر من برو بيغليم لو قصاني قال شي فلان بيهاتو حلال لي بتقول والله خد والله شي فلان بيهاتو تلتوي هي لو شي اشتا والله لو النبي وهي حرامه في بليتو فانما وبال ذلك عليه بين الله يتوا او لسر خويتي وبالك يعني وبال وخيمكي او نتيجه خرابي بسر خويه اشكيتوا سزاقي بسر خويه ديتوا عذابك بسر خويه دي للدنيا والاخره وبال ذلك عليه في الدنيا والاخره هم للدنيا هم لا اخره دربيا أظن أهل العلم أظن من عصى الله فيك فأطيع الله فيه هركز السر في شيء خواك أو توانك در حق بتو طاعتي خوابك در حق بو أو توانك جوني في ذاته إطاعي خوابك جوني في مدى تو إطاعي خوابك جوني في مدى تبارك وتعالى هروها هروها أم حديثة بلقيل سروي كنابي عيداري مسلمان كي نابي قصيف يبغي جوني بيبدي رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح بربو سيندرا كان الله كاتك من طوابه ويقول هداية من ده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد